الصحابة مما امتازته اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنهم أقوى الناس إيمانا، أعطاهم الله فتح الله سبحانه وتعالى قلوبهم للإيمان به ثم اختارهم لصحبته، فلذلك كانوا لا يرونه في شيء كما يقال زعم الآن في كتب الأصول يقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمين، قسم عبادة وقسم عادة، وهذه قسمة فيزة ما أنزل الله بها من سلطان، ما في هناك. الصحابة كانوا أعرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على اتباعه في كل قليل وجليل، ولا يستنكفون ولا يقولون إن هذه عادة. ومن الغريب البخاري باب الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الاعتصام، سيأتينا في كتاب الاعتصام، ثم ذكر الأقوال هناك. ثم قال باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، باب مستقل، باب مستقل. وما الذي أورده هناك؟ قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة من ذهب، واتخذ الناس خواتم من ذهب فرموه، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتم من فضة، ثم نقش عليه فنقش عليه محمد رسول الله فقال لا. محمد رسول الله، كل الصحابة إذا ختم وأرسل في أي بلد محمد رسول الله إذا ختم قريبة خيبر ما في معيدة، إذا قال لا. أما النقش فلا. الشاهد البخاري ما أورد في ذلك الباب إلا فعلا عادية، ونسو خاتم من عادة الناس وليس عبادة، لكنه عبادة بإيش؟ حيث النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، فمن اقتدى به فهو عبادة له اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب الشراء صاحب الفتح، غريب الباب مشرق ومغرب يشرحونه بشرح من نفسهم، وقال إيش؟ الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها العلماء، جمهور العلماء يرون أنه مستحب، وبعضهم يقول واجب، وبعضهم قال لا إذا كان عليا. هذه التقسيمات بخاري ما يريدها، ولماذا ما يشرحون البخاري بما يريده هو وهم يعلمون أن الأقوال موضوع الحباب، وهذا الباب خاص بالفعل. وأورد البخاري فعلا عاديا ما أورد صلاة ولا صوما، فلماذا يعني تركوا عادل وعن هذا؟ هذا غريب، هذا غريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمع أن بعض الصحابة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروه كأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر، وقال آخر أما أنا فأقوم الليل، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء ولا إلى آخره. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك صعد المنبر وخطبهم وقال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. ما معناه من رغب عن سنتي؟ ما هي سنته؟ طيب أنا أسألكم كم ذكر في هذا الحديث من مما ابتدى به؟ ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ خمسة أشياء. ما هي؟ الصلاة والصوم والأكل والنوم والنكاح. إذا صارت كم؟ خمسة. فكم عبادة وكم عادة؟ أنا أسألكم عن هذا. الثلاثة عادة والاثنتان عبادة، الصلاة والصوم والعبادة على ما يفهمون الأصوليون. نعم، إذن يجبك إيش؟ الأكل والنوم والنساء، هذه عادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله فمن رغب عن سنتي يريد ماذا؟ صلاة والصوم. ماذا تفهمون؟ إذا كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قليلها وجليلها إلا ما قص به فهي سنة كلها. فمن أراد أن يستنس، لكن نقول ليس على الإجاب، الإنسان إذا أراد الاستناب بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله رغب فيه، وما لقد كان لكم في الرسول صوت حسنة وما أتاكم الرسول فخذوا ما إلى آخره، فلذلك يستحسن أن يقتدي الإنسان بكل الأفعال. وأما على الإجاب كما قال بعضهم وقد رجح ذلك صاحب قواطع الأدلة السمعان، ولكن نقول رأي الجمهور أو نقول الاستحباب هو الأولى. والحاصل إن تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأيت كتابا مجلدين مكون من جلدين لتقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادة وعبادة، وتعب المناقشين لماذا هذا الخوض، وقد بطل من أصل المسألة من أصلها ليست يعني معتبرة أصلا حتى على كتاب مجلد، يعني ما ينبغي هذا. وعلى ماذا مشايخ؟ وهذه المسألة إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة التي قلناها إنها خمسة أشياء وكلها سنته، وأمرهم ورغبهم في سنته في موافقتها وعدم الرغبة عنها. ثم إذا نظرنا إلى مدرسة الصحابة كيف يتعاملون، وأنت تكتبون وتقرؤون الكتب الستة كلها كيف كان؟ قال أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي قصف، ما زلت أحب الدباء إلى اليوم. وقال جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قال يعمل إدام الخل، فما زلت أحب الخل إلى آخر ما قال. والراوي عن جابر عن جابر، والراوي عن هكذا قال. وهذه عند الصحابة معروفة. ثم إذا ننتقل إلى مدرسة الخل الأصوليين جانب المحدثين، باب أخذ الدباء. ولماذا قالوا هذا الباب؟ ما الفائدة؟ تفكر مجرد باب لبس التراويح، باب لبس القميص، باب العمامة، باب كذا، باب النهي عن كذا. هذه الأشياء كلها يبوهن على أهل ماذا؟ أن تستفيد الأمة ما هو السنة وما هو غير السنة ويبتدوا به. هذه مدرسة المحدثين، وهم أي أحرص الناس على حصر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها بجميع أنواعها. فهذا هو المذهب الحق دائما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.